السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدبر ليلة واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان، وقامت حجة الله على الإنس والجان، لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى بها الملك الديان، وسلم تسليما مقرونا بالرضوان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة عباد الله، روى البيهقي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن معاوية رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، ومن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، وعبد زكى نفسه. فقال رجل: يا رسول الله، وما تزكية العبد نفسه؟ كيف يزكي العبد نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله معه حيث كان. ثلاث أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من فعلها أذاقه الله طعم الإيمان، وطعم وتذوق واستشعر حلاوة الإيمان. من هذه الأمور: عبد زكى نفسه. وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. إنها المعية عباد الله، وحديثي معكم اليوم بإذن الله عنها يدور على ثلاثة محاور: المحور الأول عقيدتنا في معية الله سبحانه وتعالى، المحور الثاني أنواع معية الله عز وجل، المحور الثالث نماذج من معية الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين وأوليائه المقربين. أما عن المحور الأول وهو عقيدتنا في معية الله سبحانه وتعالى، فقد قال صاحب سلم الوصول: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. عقيدتنا في معية الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عال على خلقه، باين منهم سبحانه وتعالى، لكنه معهم يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من أمره. ويرى ويعلم كل شيء، يسمع ويعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى، الله عز وجل معنا، الله يرانا، الله مطلع علينا. فهذه عقيدتنا في معية الله عز وجل، أن الله فوق عرشه ويعلم ما نحن عليه سبحانه وتعالى. وما تكون في شهر وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا عليكم شهودا. وقال لقمان لولده: يا بني، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، لو كان العمل الذي ستعمله من خير أو شر مثقال حبة من خردل، مثقال ذرة صغيرة جدا لا تكاد ترى بالعين المجردة، لو كان هذا العمل الذي ستعمله عملته في داخل صخرة أو في أي مكان في السماوات أو في أي مكان في الأرض لا يطلع عليك فيه أحد، يأتي بها الله، فإن الله سبحانه وتعالى يراها، وإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها. إن الله لطيف خبير، يعلم ما لطف ودق وصغر وحقر من الأشياء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لعقيدتنا في معية الله عز وجل. أما عن أنواع معية الله عز وجل فنوعان ذكرهما العلماء: النوع الأول المعية العامة، والنوع الثاني المعية الخاصة. المعية العامة هي التي تكلمنا عنها منذ قليل، معية الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عظيمهم وحقيرهم، عالمهم وجاهلهم. معية الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، ييسر الله سبحانه وتعالى لهم أمورهم، يرزقهم ويحييهم ويميتهم، وييسر لهم سبل الحياة، ويبين لهم الخير والشر، وهو معكم أي مع جميع الناس سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى معنا، يرانا، مطلع علينا. هذه هي المعية العامة لجميع الناس. ولك أن تتأمل قول الراعي الذي سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما نزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستريح في بعض الطريق، كان مسافرا فنزل يستريح في بعض الطريق، فانحدر عليه راعي من الجبل، قابله راعي فقال له عمر: أيها الراعي، بعني شاة من غنم، أعطني واحدة. فقال الراعي: إني مملوك، إنها ليست لي، إنها لسيدي. فقال له عمر: قل له أكلها الذئب، أكلها الذئب، وخذ أنت ثمنها واستنفع بها. فرد عليه الراعي بكلمة صارت لنا عقيدة، لا بد أن نعمل بها وأن نعيش عليها وأن نتربى عليها ونربي عليها النشأة، وأن يربي عليها كل من ولاه الله سبحانه وتعالى رعية. قال الراعي: فأين الله؟ فأين الله إذا كان سيدي لا يراني؟ فإن الله سبحانه وتعالى يراني، فأين الله؟ وكذلك ما فعله يوسف عليه السلام لما تزينت له امرأة العزيز ودعته إلى نفسها وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. وخي لا يغريك سربان الرخا، وسراب دنيا بالغرور تفخخا، فلسوف تتركها لتسكن فرسخا، فاصرخ معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. وإذا سعت فتن الحياة تبش لك، وتبرجت في خلوة الرقباء لك، وأتت تذنن في المكان بهيت لك، فاصرخ معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. هكذا فعل يوسف عليه السلام، لأن فكفى بذلك شرفا وفضلا وخيرا. إذا أحبك الله سبحانه الحمد لله على كل حال الموصوف بصفات العظمة والجلال الأحد الصمد الحي القيوم الكبير المتعال والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل. معية الله سبحانه وتعالى معيتان، معية عامة ومعية خاصة. وصلنا إلى المعية الخاصة وأن الله سبحانه وتعالى إذا كان معك فلن تنطق إلا بذكره ولن تسمع إلا ما يرضيه ولن ترى إلا ما يحبه ولن تمشي إلا إلى مرضاته سبحانه وتعالى. سيكون قلبك مشغولا دائما وأبدا بربك عز وجل. كلما أقبلت على عمل فقف مع نفسك وقفا واسأل نفسك سؤالا، هل الله عز وجل يرضى هذا العمل؟ هل الله سبحانه وتعالى يرضى عني إن أنا فعلت ذلك العمل؟ إن أقبلت على عمل فانظر في نيتك، هل الله سبحانه وتعالى هذه النية لله سبحانه وتعالى أم غير ذلك؟ قف مع نفسك حتى يكون الله سبحانه وتعالى معك دائما وأبدا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى معك صرت من أهله وصرت من أوليائه وصرت من عباده المتقين وأوليائه المقربين. ومعية الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لسبعة أصناف من عباده. ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم أنه يقف ويؤيد وينصر ويحفظ ويرعى ويوثق ويسدد سبعة أصناف في كتابه. هؤلاء السبعة هم المؤمنون المتقون المحسنون الصابرون المصلون الوافون بالعهود الداعون إليه سبحانه وتعالى. سبعة أصناف ذكرها الله سبحانه وتعالى. الصنف الأول هم المؤمنون الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويقفون عند حدوده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يقف مع من عبده ويقف مع من امتثل أوامره واجتنب نواهيه ووقف عند حدوده سبحانه وتعالى. الصنف الثاني ممن ذكرهم الله عز وجل هم المتقون، المتقون الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم واعلموا المتقون الذين يعبدون الله على نور من الله يرجون ثواب الله ويتركون معصية الله على نور من الله يخافون عذاب الله. التقوى التي قال عنها أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا أبي ما هذه التقوى التي أكثر الله فماذا فعل؟ قال شمرت ثيابي وأحببت وأما عن الصنف الأخير من كتاب الله عز وجل ممن يكون الله سبحانه وتعالى معهم، فهم الوافون بعهودهم مع ربهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل أخذ علينا العهود والمواثيق على عبادته، وخلقنا سبحانه وتعالى من أجل عبادته، فإن نحن وفينا بعهده سبحانه وتعالى وعبدناه حق عبادته كان سبحانه وتعالى معنا ينصرنا ويحفظنا ويؤيدنا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم أي أنصركم وأؤيدكم إن أنتم وفيتم بعهودكم ومواثيقكم. فهؤلاء 7 أصناف في كتاب الله عز وجل يكون الله سبحانه وتعالى معهم. فكن مؤمنا تقيا محسنا صابرا مصليا وافيا بعهد ربك داعيا إليه سبحانه وتعالى. يكن الله سبحانه وتعالى معك ينصرك ويحفظك ويؤيدك ويقف بجانبك كما وقف بجانب عباده الصالحين وأوليائه المقربين والأنبياء والمرسلين. وقصصهم كثيرة في كتاب الله عز وجل، من قصصهم على سبيل الإجمال حتى لا نطيل عليكم قصة نبي الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لما خرج هو وصاحبه أبو بكر مهاجرا إلى ربه فارا بدينه إلى ربه سبحانه وتعالى، ودخل في غار ثور ولحقه المشركون، وقال له أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه رد العارف بالله والواثق بربه والمتوكل عليه، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى معنا فمن علينا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى ينصرنا فمن يغلبنا؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال له لا تحزن إن الله معنا. وموسى عليه السلام لما خرج بقومه فارا إلى الله عز وجل قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون خلفنا إنا لمدركون سنغلب على أمرنا. فقال لهم موسى عليه السلام كلا لن يخزيني الله عز وجل أبدا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وقال لما تركها إبراهيم مع ولدها في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، يا إبراهيم يا إبراهيم أتتركنا، يا إبراهيم أتتركنا بلا مأوى ولا طعام ولا شراب، جعلت تنادي عليه وهو لا يلتفت إليها حتى قالت لا يسددنا بتسديده وأن يجرينا